الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما قولكم في من يقدم عمل أهل المدينة على خبر الآحاد؟ الحمد لله رب العالمين، إذا خالف عمل أي أهل بلاد شيئا من السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز لنا أن نبطل السنة أو نشكك في صحتها أو نلغي مدلولها من أجل مراعاة عمل أحد من الناس أو أهل بلاد من البلاد أيا كانت هذه البلاد. فلا يجوز لنا أن نعطل ما صح من السنة الصحيحة الأحادية مراعاة لعمل أهل المدينة رحمهم الله تعالى، ولا مراعاة لعمل أهل العراقين رحمهم الله تعالى، ولا مراعاة لعمل أهل مكة ولا أهل اليمن ولا أهل نجد ولا الشام ولا أهل مصر ولا أي أهل بلاد كانوا. فإن المتقرر عند العلماء أن السنة الصحيحة حجة بذاتها، فإذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز تعطيل مدلوله ولا التشكيك فيه بحجة أن أهل البلاد الفلانية لم يعملوا به أو أنهم خالفوه، فإن عملهم هو الذي يطلب له العذر. وأما أن نقدم عملهم ونطلب العذر لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتالله إن هذا لمن الأمور العظيمة التي لا ينبغي الإقدام عليها. وما ثبت عن بعض عن المالكية أنهم قد رحمهم الله تعالى أنهم قدموا عمل أهل المدينة على شيء من الأحاديث الأحادية الصحيحة، هذا من جملة الهفوات التي وقع فيها من وقع، وهم بشر يصيبون ويخطئون، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا ما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عمل أهل المدينة ليس هو المقياس في معرفة الصواب من الخطأ أو الثابت من غير الثابت، وإنما مرد معرفة الحق والصواب من الخطأ، وإنما هو ما موافقة ما صح من الوحيين، موافقة الوحيين كتاب الله عز وجل وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك خذوها قاعدة، وهي أن خبر الواحد الصحيح مقدم على عمل أهل المدينة، ولا يحملنا ذلك أن نقل الأدب على أهل المدينة كما عرف من حالنا في تعاملنا مع علمائنا أننا نجعلهم تاجا على رؤوسنا، ونعتذر لهم ونبين أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في نياتهم ولا أن يحتقر منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل فيها، ولكن محبتنا وتعظيمنا لأهل العلم لا يجعلنا نقبل هذا الخطأ، وعدم قبولنا لهذا الخطأ لا يحملنا على انتقاص منازل أهل العلم، فإن الخطأ يرد ممن جاء به كما أن الصواب يقبل ممن جاء به. ولذلك لما ترك أهل المدينة العمل بحديث خيار المجلس أنكر عليهم أهل العلم ذلك، فالحق ثبوت خيار المجلس وإن لم يعمل به أهل المدينة لصحة الأحاديث الواردة فيه. ولما لم يعمل أهل المدينة بحديث جابر وأبي هريرة في مشروعية الصلاة ركعتين والإمام على المنبر يوم الجمعة في حق من دخل والإمام يخطب، فإن أحاديثه قد صحت، ولكن أبى أهل المدينة العمل به بحجة أنه ليس عليه العمل في المدينة، وهذا خطأ عظيم، بل الحق أن هذا مشروع، ونحن نطلب العذر لمخالفة من خالف هذا الحديث الصحيح من أهل المدينة. فإذا لا يجوز لنا أن نلغي السنة بأي حجة من الحجج إذا ثبتت صحتها ولم تنسخ، فالخبر الأحادي الصحيح حجة مطلقة سواء أوافق عمل أهل المدينة أم لا، وسواء أوافق بعض أصول مذهبك الذي تعتمده أم لا، وسواء عمل به راويه أو لم يعمل به، بل حتى ولو خالفه راويه فإن الحجة فيما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذه المناسبة أوصي إخواني من طلبة العلم ومن المشائخ والعلماء ألا يرد السنة مطلقا إلا بعذر تبرأ به ذمتهم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، فإننا متعبدون بالاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومن رد خبر الواحد بسبب مخالفته لعمل أهل المدينة فإنه استجاب لأهل المدينة ولم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكأن من يقدم عمل أهل المدينة يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى أهل المدينة أمرا أن يكون للناس الخيرة في الأخذ بحديث الآحاد، فهذا أمر لا يجوز ونحن نرفضه رفضا مطلقا. وهذه القاعدة وهي تقديم عمل أهل المدينة على خبر الواحد من القواعد الباطلة في الفقه الإسلامي، والتي ينبغي لإخواننا المالكية حفظ الله عز وجل الموجود منهم ورحم من مات منهم أن ينظروا فيها نظر المنصفين وأن يحاولوا تصحيحها أو إلغاءها واطراحها من كتب الهداية التي ما ألفت إلا لهداية الناس. ويقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد ذكرنا في كتابنا تعريف الطلاب بأصول الفقه في سؤال وجواب جملا من الفروع الكثيرة التي تخرج على هذه القاعدة. فالذي ندين الله عز وجل به أنه لا يجوز أن ترد السنة الصحيحة لعمل أهل المدينة ولا لعمل أهل مكة ولا لمخالفة أي كان، بل حتى لو خالف الصحابي على علو قدره وعظم منزلته في قلوبنا وديننا شيئا من الأدلة فإن قوله مطرح والدليل هو المعتمد. فلا بد أن نحيي قلوبنا بتعظيم السنة وأن نجعل السنة تاجا على رؤوسنا وميزانا نزن به أقوال المذاهب وآراء الرجال، والله أعلم.